بحذاء سيد المندوب الجهوي لسامي الفلاحية، اتصل به أنا بحذاه واتصل به معتمد مد المنطقة على أساس يستفسر في نفس الوضع، وطلبوا نفس الجواب اللي باش نذكره لك تو. هو نقل الوفد برئاسة سيد المندوب ورئيس قسم المياه ورئيس دائرة الهند الريفية النهار الاثنين، خلنا نتذكر التاريخ بالضبط، اللي حصل الاثنين اللي فات، الاثنين اللي قبله، وعمل جلسة بعد ما شفنا عينا المنطقة نتاع أولاد عبيد اللي موجودة منها تقريبا 10 كيلومتر في طريق بوزيد، وعينا المنطقة وهي بحضور هذا المقاول المشرف على المشروع الإدارة نتاع الساحة نتاع الرجال، وكذلك ما تمد المنطقة وأعضاء من الجمعية حضروها تقريبا 7 أو 8 مواطنين إضافة للمسؤولين والأستاذ السيد الذكر، وعدهم السيد المندوب على أساس أنه واتت مناسبة أخرى أنا بحذاها كيف كيف، واتصل بالسيد وزير الفلاحة ووعدوا في دير ثاني. هذاك علاش أنا تم إدراج المنطقة هذيك على أساس هم طلبوا بوتونس، بوتونس يبعد على الكياس حوالي كيلومتر كيلومتر ونص، نحن بالبوتونس هذاك بقدرة الله باش تعمل، لأنه تو تم برمجة بإرثانيا، ونحن بصدد بحث منا على المنطقة بالضبط باش نعملوها ربما تكون قريبة شوية لمدرسة صبرا بس كمية الماء تكون أكبر، وقدرة الله المجموعة هذيك باش تقع الحاقد بنفس المشروع نتاع جلة الملح.